الحلم بيبقى مستحيل لما ما بيتجاوز حدود التفكير ولا بيترافق مع تصميم وعزيمة على الوصول، لكن أصحاب القلوب الشجاعة والمؤمنة بجمال الحياة ما في بقاموسهم كلمة مستحيل. حلقة جديدة من برنامج شاركنا حلمك مع طالبة مجدة جعلت من التحدي عنوان لحياتها. برحب فيك الشابة سوزان سلوم، يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. وأوقاتك يا رب، أهلا وسهلا فيك وشكرا كتير لكم على استضافتي هون إذاعة أمواج أف أم. نرجع معك لا سوزان الطفلة اللي فقدت البصر لكن يبدو أنه ما فقدت البصيرة، كيف واجهتي مراحل عمرك الأولى بدون تعليم؟ هلا أنا من الولادة فقدت البصر، بعدين أهلي يعني عملوني بخوف وحب كتير، يعني لدرجة أنه كانوا يخافوا علينا كتير، ما كان فيني ألعب مع أخواتي. مدارات يعني عم يداروكي؟ إيه، ما كان فيني ألعب معهم و يعني كل الوقت لوحدي، وهيك حاول روح معهم أوقع مثلا يجوا لعندي أهلي ما عاد يخلوني أنه ألعب معهم كتير، حس حالي أنه عم تنحجز حريتي أنه يا الله ليش، طب بدي ألعب معهم، بدي روح مع المشاوير، بدي، ما كانوا يخلوني. بعدين شوي شوي وعيت على حالتي وفهمتها، و يعني ما كان قدامي غير أنه أقول الحمد لله، يعني صالحتي مع الفكرة أنه عادي. أي، ولكن هيك أكيد كنت تشوفي بقلبك حسب إحساسك وتلحقي إحساسك، يعني هيدا السبب خلاكي أنه أنت ما تدرسي أبدا ولا صف بالصفوف في المرحلة الابتدائية؟ لا، هلا أنه هني يعني خافوا عليني كتير لدرجة كانوا يداروني من كلام الناس، يعني أي كلمة جارحة أو هيك، مشان هيك ما كانوا يخلوني أروح على المدارس مشان ما أتعرض لأي موقف من هاي المواقف اللي بتجرح، يعني بتعرفي أطفال مو كتير بيدققوا على الكلام اللي بيحكوه. طب ما كانوا يساعدوكي بتعليمك بعض الأمور بالبيت؟ هلا ايه، بعض الامور ايه، هلا انا حاليا بطبخ يعني وبجلي، يعني بقدر اشتغل شغل البيت كله بدون اي مشكله. حلو، طيب خبرينا، يعني لما قدمتي على التاسع باعتبار ما توفرت لك ظروف للدراسه من الصف الاول وصولا للصف التاسع، لكن الرغبه كانت موجوده اكيد بقلبك، امتى فكرتي انه لازم تقدمي تاسع؟ هلا انا يعني كان عندي حلم من انا وصغيره انه يعني تطلع عشقة مدارس وطلاب وهيك، يعني كان يعني عندي نقص، انا ليش انا ماني مثلهم، يعني تواصلت مع الجمعية المكفوفين وقالوا لي انه في مناهج بتكون مسجلة بتقدر تدرسي، وحبيت الفكرة، قلت لهم لأهلي، اهلي دعوني وشجعوني هذا الحكي لما صار عمرك بال15؟ من سنتين هالحكي. هلا قدي عمرك؟ 21. حلو، طيب لما بلشتي، لما اقترحتي الفكرة وبدأ أهلك بدأوا يتعاونوا معك ويساعدوك، كيف صار الموضوع؟ هلا هني بالأول يعني خافوا أنه أنت ما عندك أساس واستغربوا، بس أنه قلت لهم يعني أنا بدي أحاول بدي أجرب، معليش يعني أنا كان عندي خوف كمان أنه الطالب اللي بيكون عنده أساس بيخاف أنه من الشهادة، فكيف أنا يعني، بس الحمد لله يعني أقدمت على الخطوة وأنا كان عندي إرادة وتصميم أنه يعني لدرجة الألم اللي بقلبي إنه يعني محرومة من الدراسة وهيك، كان بدي بس إنه أثبت وجودي، بس إنه خلي الناس كلها تعرف مين سوزان، لأنه أنا بصغري كان عندي خوف من الناس كتير، ما كنت أطلع، ما كنت حبيتي تواجهي الخوف. حلو كتير مواجهتك للخوف. طب هون أنا بدي أسألك، يعني إنه نحن ما درسنا بالصفوف الأولى أبدا وأجينا بدنا نقدم تاسع، شو الإجراء اللي أقدمتي عليه؟ هلا طبعا الدعم النفسي كتير مهم من الأهل، وفي أساتذة كتير تعاونوا معي، يعني خبرتهم أنه هيك حالتي، يعني قبلوا الجهة اللي تواصلتي مع التربية مثلا لحتى قبلوا أنه أنت تقدمي تاسع وما في قبل سنوات دراسية؟ لا، قبلوا يعني. أي قبلوا. تمام، حلو، بلشنا نحضر للتاسع، أخذتيه بسنة واحدة؟ أي، جمعتي 276؟ علامة رائعة جدا، وعلامة بيتعب الواحد طول السنة يدرس وهو متواصل مع الدرس. أيوة، وعم يهتم بهالأمر لحتى يحقق هيك نتيجة، وخصوصا باللغات، يعني بتعرفي اللغة كتير بتعذب، يعني ما عندك أساس فيها وهيك، بلشت فيها من وقت كتير قبل، يعني قبل ما قدم التاسع بسنة وشوي. حلو، إذا بلشنا باللغة بعدين بلشنا بالمواد الثانية، هذا الشيء قديش بيحفز اليوم الطلاب أنه ما في شيء يوقف بوشهم. قدمتي ونجحتي، هون بقى بدأت النظرة تتغير لسوزان من خلال هالنجاح. أنا نجحت، كانت كتير لحظة، يعني لحظة ممزوجة بمشاعر الفرح ومشاعر الحب ومشاعر الحزن، يعني انه انا سوزان البنت اللي هيك الخجوله المكتير معروفه من قبل الناس هيك تنجح وتجيب هيك علامه، وكيف الكليك هذا امر مشرف يعني جميل. أي انه اقرب الناس لإلي يعني قرايبينا وهيك ما كانوا بيعرفوا انه انا عم قدم، لك يجوا يطلعوا انه كيف انه ايش بكون يعني انا سوزان واي حدا مثلي يعني قادر انه يعمل وقادر انه ينجح، بس بده تشجيع يعني تشجيع وثقتكم انتم فينا وبقدراتنا. حلو كتير. قبل ما نروح معك للمرحلة الثانية اللي هي الأهم والأجمل، رح نروح لفاصل. معكم مستمعينا ببرنامج شاركنا حلمك، وعم نحكي عن حلم جميل جدا لشابة رائعة رائعة المضمون خلينا نقول، من خلال تجربتها سوزان نجحتي وجمعتي 276، وقتها تولد الإيمان واليقين بالاستمرار، وخصوصا أنه بدأت الناس تدعمك، خلينا نقول أنه وصلنا للبكالوريا. هلا قبل البكالوريا في ناس استغربوا أنه أنت أخذتي التاسع يعني حتوقفي هون، إيه انه على القليل يرتاحي سنتين بعدين خدي البكالوريا، يعني هي مو مثل التاسع، هي منهاج كبير مصحة هي ابدا. خوفوني بس قلت لهم لا، اللي بيقدم تاسع بجيبك مجموع وهو ما عنده اساس لك يعني ما عنده مو من الاول مثلا مكفى بالمدارس وهيك، قادر انه ياخذ البكالوريا ما في شيء بيمنعه. لا كان عندي شوية خوف بس الحمد لله يعني بإصراري وإرادتي أنا ودعم الأساتذة لإلي وتفهموا حالتي. هلا في أساتذة بيقولوا إنه ما بنعلم هيك حالات وهيك، هلا مع الحق بيتلبك وبيلاقوا صعوبة معنا، بس وقت اللي بيتعاملوا معنا وبيشوفوا كيف مدى استيعابنا لإلهم كتير رح يكونوا مبسوطين. هذا الشيء صار معك يمكن؟ طب خبرينا هون عن التفاصيل، حابين نعرف كيف خطي هاي التجربة من أول لحظة قررنا نقدم بكالوريا. لما حطيت المنهاج بين إيديك وبلش حدا يدرسك ويساعدك، مين اللي ساعدك؟ هلا بالبيت ساعدوني أهلي وساعدتني مرت أخي، وجبت أساتذة خصوصي على البيت كمان كتير ساعدوني ويعني تعاونوا معي أنا وقت ما كنت أقدر روح كانوا هني يجوا. حلو كتير. طب ما وصلتي لمرحلة يأس أثناء التحضير للامتحانات أبدا أبدا؟ هلا خوف إيه بقليك بس يأس لا، لأنه يعني إذا بدي أفكر حاول يأس تذكر اللحظة اللي كتير قلت لك ممزوجة بالفرح، يعني إنه كيف أنا نجحت تاسع، أنا لازم حافظ على المستوى ولازم ضل إنه هيك، يعني إنه خلص يعني سوزان تفوقت، سوزان لازم نجيب علامي بالبكالوريا. يأس ما عاد فيه. حلو، يعني حطيتي نجاحك بالتاسع قدامك كمحفز لحتى تحققي نجاح أكبر بالمرحلة القادمة. طب كيف كانت رهبة الامتحان وخصوصا أنه التقديم بالنسبة لك تحدي؟ كتير كنت خايفة يعني بصراحة خايفة، يعني صح أنه أنا جربت المرة اللي قبل اللي هي التاسع كان امتحان التاسع، بس أنه خايفة بس أول مادة كانت الفلسفة وهيك بشكل عام أساسات الفلسفة بتحسين بيدعموا نفسيا، يعني كانت أكتر مادة كنت شاطرة كتير فيها فكنت مرتاحة، وبعدين تحسي بعد أول مادة بترتاحي نفسيا يعني بتصير تقدمي عادي. قدمتي واجتزتي الامتحان. بالنسبة لأثناء التقديم يعني نحن بنعرف أنه بهي الحالة بحالة فقد البصر بيكون في حدا عم يكتب لك ويساعدك يكتب، يعني أنت بتنقليه وهو بيكتب. هلأ قبل ما نحكي عن هاي الفكرة بالتحديد خلينا نذكر أنه جمعتي بالأدبي 175، رضياني عن العلامة؟ الحمد لله، يعني مثل أي طالب كان فيني أجيب أكثر بس الحمد لله. يعني كيف كان ممكن تجيبي أكثر برأيي؟ الفلسفة كتير كنت شاطرة فيها، يعني عند الأنسي تسميعاتي كانوا العلامة التامة وأقل بشوي. قد جبتي فيها؟ عند الأنسي كنت جيب يعني بال 36 من 40 بال 35 من 40 أحيانا 40 من 40 كنت إشي عند بالفحص الأخير جبت 21 من 40، كانت صدمة بصراحة. صدمة. طب ليش شو سبب؟ هلا ما بعرف، يمكن انه يعني بتحسي الواحد بيكون عم يكتب لحتى انا وصل له الفكره لحتى هو يكتبها، بتحسي كمان صعبه شوي، يعني قلت لك انه اي حدا بده يتعامل معنا المفروض يعني نحن بنحس يعني إذا كانتنا إنه مرتاح نفسيا ولا متلبك بتعامله معنا ولا هي. يمكن هذا الشيء اللي ما خلاك تحقق النتيجة اللي بترجيها تماما. هو كتير جميل نجاحك أولا وعلامتك حتى مميزة، يعني اليوم بهي الظروف أنه أنا بدي أنجح، أنا بدي حقق حلم. خلصنا بكالوريا واليوم كمان بهي المناسبة بنقول مبروك لكل الناجحين شو ما كانت علاماتهم، لأنه النجاح أكيد جميل. طب هون يعني كيف شعرتي بنظرة الآخرين إليك ولنجاحك بعد المرحلة الثانية اللي هي البكالوريا؟ كتير تغيرت نظرتهم لألي، يعني نظرة لمجتمعك صارت نظرة ثقة، نظرة بيشوفوا قدامهم إنجاز، بيشوفوا قدامهم إنه هي بنت. نحنا كنا ننظر لها قبل إنه بنت، يعني إنه دائما هيك نظرة المجتمع لألي بتحسيها إنه بس شافوا حدا عنده إعاقة خلاص، يعني كأنه إعاقة عقلية كعم يشبكون. نحنا عنا إعاقة بصرية كسا حدا، أنا مفهمتن هالفكرة يعني مثل مثلكم قادرين نشتغل، قادرين نعمل أي شيء. يعني أساسا قد يكون الشخص الكامل القدرات وكامل خلينا نقول النعم، ممكن يكون عنده إعاقة عقلية وفكرية تكون أخطر بكتير وهي محزنة فعلا للغاية. هون بدنا كمان نرجع نسأل سوزان، هل حلمك بيوقف عند نجاحك بالبكالوريا؟ أكيد لا. على فكرة أنا جايتي لهون يعني بحد ذاتها حققت لي حلم، لأنه قلت لك أنا من متابعين الإذاعة كتير، كنت تابعة لأنه التلفزيون فيه موسيقى وهيك، نحن لقلنا نحن المكفوفين ما بتوصلنا الصورة، أما بالراديو بيوصلوا لنا الصورة بكل تفاصيلها. مشان هيك كنت دائما تابع راديو، كنت أحلم كتير إني أصير مذيعة، فجيتي لهم بحد ذاتها إنه يعني تحقيق لحلم لألي من صغري. يعني حلو كتير إنه قدرنا نحقق لك هيدا الحلم سوزان، وتشاركي معنا عبر أثير إذاعة أمواج، وتشاركينا فرحتك بالنجاح اليوم، هالنجاح الرائع. سوزان يعني هيدا حلم، ولكن مثل ما فهمت انه نحن ما رح نوقف عند هالنجاح لا. بس وما رح نوقف عند هالحلم اللي انت ضيفتي اليوم. ان شاء الله رح ادرس اعلام وان شاء الله رح احقق حلمي، يعني كون مذيعة ان شاء الله. طب برايك التقديم الاذاعي احلى من التلفزيوني؟ يعني الصوت اجمل من الصوره؟ ايه انا بحبه بصراحه. هلا التلفزيون نفس الشيء، بس بتحسي بالصوت، يعني انت قادره توصلي رساله لكل الناس من خلال صوتك، من خلال نبره صوتك وتواصلك معهم اكثر. من الصوره يعني رح يطلعوا على منظرك ما رح ينتبهوا شو عم تحكي، اما بالاذاعه بده يشغلهم امر اخر عن الجوهر. صح، هي الفكرة اللي جدا مهمة انه نحنا نتعلم كيف ما تشغلنا المظاهر ولا تشغلنا الصورة بعيدا عن المضمون والجوهر اللي قد يكون ارقى بكثير من الشكل. سوزان نحنا نتمنى تحققي حلمك، بدنا نسألك يعني لمين بتقولي شكرا؟ شكرا للجيش العربي السوري. يعني انا بصراحة هون يعني ما بتمنى أحكي عن حالي قد ما بتمنى أحكي عنهم هني، اللي لولاهم نحن ما كنا موجودين. شكرا كتير لألهم، يعني هني بيضحوا بدمهم مشان نحن نكون موجودين. شكرا كتير لأهلي، شكرا كتير للناس اللي حطت ثقتها فيني وما خيبت أملهم. شكرا كتير لأساتذتي اللي دعموني وشجعوني، وشكرا كتير لألكم أنتو كمان. يعني اليوم الشكر بالجملة كتير حلو نسمع شكر من القلب، لأنه أنا شايفة هذا الشكر اللي طالع من قلبك ومبين على وجهك يا سوزان، أنت فعلا رائعة. كمان قبل ما نسألك سؤالنا الأخير بدنا نعرف أنه إذا ما طلع لك إعلام شو رح تدرسي؟ فلسفة وعلم نفس إن شاء الله. حلو، رح تشتغلي على الجانب النفسي. قديش مهم فعلا الجانب النفسي وخصوصا من بعد تجربتك، ويمكن في ناس ما قدرت تفهمك، هذا الشيء اللي حفزك انه انت لازم تقدري تدرسي لغة التواصل مع الاخرين، وعلم النفس والفلسفة بيساعدنا بهذا الامر شوي. الجانب النفسي كتير مهم بمجتمعنا، صح ما كتير انه هني بيطلعوا هالجانب، بس هو كتير مهم، وبتحسي الجانب النفسي بيلعب دور لحتى تكون الشخصية قوية، لانه هو اللي بيكون الشخصية بيخليها تكون قوية وتقدر تشتغل وتحقق شيء بمجالات تانية. سوزان شو بتقولي لكل حدا عنده حلم؟ بقول لكل حدا انه عنده حلم يحققه، وما في شيء مستحيل، وحتى لو واجهته صعوبات يتحدها ويحققه، لانه انا واثقه كثير انه في ناس عم يسمعوني هلا وهن عندهم كثير احلام، وانه يعني مفكرين انه شبه مستحيله او مستحيله، لا هي رح تتحقق اكيد وما في شيء مستحيل. أكيد ما في شيء مستحيل. اليوم ضيفتنا كانت سوزان الطالبة المجدة اللي نشحت بكالوريا من بعد ما نشحت تاسع، علما أنه ما درست بالمرحلة الابتدائية. هذا أمر كتير حلو، وبنفس الوقت عم نشوف الإصرار والإرادة بقلب سوزان، إضافة لمشاعرها المشاعر البهجة والفرح فعلا والامتنان اللي موجودة بقلبها. نحن سوزان ما فينا إلا نقلك نتمنى لك تحققي حلمك، ونتمنى نكون فعلا قدرنا نرسم لك البسمة ونحقق لك جزء من حلمك الكبير أنه أنت قدرتي تطلعي معنا على الهواء بالإذاعة. شكرا كتير لوجودك يا شكرا سوزان. كتير لألكم. أنت مش زيهم ولا أنت منهم، أنت مش زيهم ولا أنت منهم، أنت على قلبي أغلى منهم كلهم. زيهم أنت على قلبي أغلى منهم كلهم، اللي قعدوا في عمري ما كانوش أحباب يا عمري، ولا محسوبين عليا ولا حتى بعدهم، ولا محسوبين عليا ولا حتى بعدهم. كل يوم أنا وشفاك وصلني ليكي، العمر دور بين الأحباب عليكي، شفاك وصلني ليكي علشان كنت بسهر، أنا مش بسهر لهم اللي عدوا في عمري ما كانوش أحباب يا عمري، ولا محسوبين عليا ولا حتى بعد كل حكايه انت وانا كنت من البدايه، كل يوم حكايه وانا كنت من البدايه، بدور عن حبيبتي وصورتك بوصف لهم اللي عدوا في عمري ما كانوش احباب يا عمري، ولا محسوبين عليا ولا حتى بعدهم. أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان زيهم ولا انت منهم، انت مش زيهم ولا انت منهم، انت على قلبي اغلى منهم كلهم.